الجملة الأولى في هذا الحديث مما يتعلق بواجبات الوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب أحمد وجماعة أن الاستنشاق واجب إذا توضأ أحدكم، يعني إذا شرع أحدكم في الوضوء فليجعل في أنفه، الأنف هو العضو المعروف حاسة الشم، فليجعل في أنفه ماء. في روايات الأكثرين لم تذكر كلمة ماء، أما في رواية أبي ذر الهروي من رواية صحيح البخاري ذكر ماء، وحذفت في رواية الأكثرين للعلم بها، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، هذا هو الاستنشاق، جذب الماء بواسطة الأنف، إدخاله في الأنف بواسطة الاستنشاق، ثم الاستنثار إخراجه، ثم لينفر، في بعض الوقت لينتفر، معنا يا إخوان، وهذا كما سبق معنا على سبيل الإيجاب، وذهب مالك والشافعي إلى أن الاستنشاق مستحب مندوب إليه، والصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا الاستنشاق بفعله وقوله، وهو بيان لما جاء في الآية، آية الوضوء من سورة المائدة، وما جاء بيانا للأمر فهو على سبيل الوجوب إلا أن يأتي صارف. قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينظر أو لينتثر، ويتأكد هذا يا إخوان إذا كان هذا الوضوء بعد نوم، فإن الشيطان يبيت على خيشوم أحدنا، ثم إذا استنشق واستنثر المتوضئ عانه ذلك على حسن قراءة القرآن وإخراج المخارج من محلها وموضعها. قال الجملة الثانية ومن استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر، وجاء نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستجمار بأقل من 3 أحجار. المراد الإنقاء، والوترية مستحبة إذا كانت بعد إنقاء، وإلا يا إخواننا معنى حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه 3 أحجار فلم يجد إلا حجرين وراثة، فأتى بالحجرين وألقى النبي عليه الصلاة والسلام الراثة. ظاهر هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بالحجرين، ومنهم من قال لا، النبي عليه الصلاة والسلام طلب 3 فلابد أن عبد الله التمس 3، لكنه طوي في رواية الحديث ولم يذكر، لكن ظاهر الحديث يا إخواننا أن الحجرين لو كفتا وأجزأت في إزالة عين النجاسة فإن المرء أدى ما عليه، ويصير الوترية مستحبة بعد ذلك، ويصير الوترية مستحبة بعد ذلك، أو يحمل على أن 3 غالبا هي التي تنقي وتزيل عين النجاسة. والمراد ومن استجمر فليوتر هنا الاستجمار في باب الاستطابة وقضاء الحاجة، لا كما حمله بعضهم من استجمر أي في البخور والجمر، الجمر الذي يوضع عليه البخور وما إلى ذلك. الراجح ذكر هذا الحديث في كتاب الطهارة وكتاب الوضوء، المقصود به الوضوء لا المقصود به البخور وما إلى ذلك. الجملة الثالثة وإذا استيقظ أحدكم من نوم فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوءه، والناس في هذه الجملة على ثلاثة مذاهب. مذهب من يقول وجوب غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم، سواء كان النوم هذا عن ليل أو نوم نهار، وهذا هو الرجح، أرجح الأقوال لظاهر الحديث وللأمر منه صلى الله عليه وسلم، وأصل الأمر إفادة الوجوب. المذهب الثاني إيجاب هذا من نوم ليل دون نوم النهار، وهو مذهب أحمد رحمه الله تعالى. المذهب الثالث مذهب من قال بالاستحباب، استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، سواء كان عن نوم ليل أو نوم نهار، ويكره إدخال اليدين أو أحد اليدين في الماء بعد الاستيقاظ من النوم عند أصحاب المذهب الثالث هؤلاء، وهم جماهير العلم. وأما المذهب الراجح في هذا مذهب من قال بالوجوب لظاهر الأمر منه صلى الله عليه وسلم. وكون هذا الحديث ذكرت فيه العلة والعلة مشكوك فيها لا يمنعنا من القول بالوجوب، لأن الذي أمر والذي ذكر العلة مع أن هذه العلة محتملة ليست متيقنة ما هي بعينه، وذكروا الحكمة بها، قالوا إن أصحاب بلاد الحجاز بلاد حارة فربما يعرق المحل، فتطوف يد الرجل وهو نائم على ذاك المحل، أو ربما يقتل بيده وهو نائم لا يشعر شيئا من حشرات ذات الدم وما إلى ذلك، أو ربما تبيت عند الشيطان، أو ربما أشياء كثيرة في الحقيقة يا إخوة. هذا الحكم يشمل من كان من بات مكشوف اليدين ومن بات لابسا قفازين، هذا وهذا سواء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم بما تكلم. لو كان رجل نائما ولف على يديه لفائف الحكم يشمله، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده، واليد مفرد، والمفرد إذا أضيف يشمل التعدد ويكون يفيد العموم، فليغسل يده قبل أن يدخل في وضوء. وهذا يا إخواننا تخرج عنه صورة لو أن رجل أتى بإناء صغير كالكأس مثلا فأدخله في إناء كبير ليغرف به ماء، ما فيها شيء، هذا ما أدخل يديه مباشرة في الإناء، فلو أنه غرف بإناء صغير بكأس ونحوه من إناء كبير لا بأس بهذا ولا يشمله هذا النهي. هنا سؤال فضل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما استيقظ من نومه أخذ الشنة المعلقة فتوضأ منها ولم يرد أنه غسل يديه أولا. ليس في هذا الحديث صراحة أن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل يديه في الشن أو القربة المعلقة، إحنا معنا في الحديث أنه توضأ من قربة معلقة أو شن معلقة. الشن غالبا له فوهة قربة كالعنق، لا عنق أو كم، فكيف أدخل يديه في الإناء؟ هذا احتمال الاستدلال به مع الاحتمال مش اليقين الصريح، فلا ننطلق في معارضة مثل هذا. غالبا يتوضا من شان المعلق يصب منه أو يصب منه شيئا فشيء قليل بقليل، أما كونه يدخل يديه في يعني سيأتي من يشرب من هذا الشان، سيأتي من يستعمل أشياء كثيرة، سيأتي من يغرف منه في إناء آخر. فالمتبادر إلى الذهن أن النبي عليه الصلاة والسلام صب منه صحيح، ما غلطناش المحامين؟ هذه نقطة تكتب على الشيخ وليس تعرف ايه شرط الدرس يا أخوة؟ غلط المحامين، صمت المحامين. شيخنا هو عرفنا هذه النقطة؟ اتفضل. أمر العبودي لا يدرى العلم المراد، هذا هو الأصل. بقي هنا مبحث يا إخواننا، الأحناف يستدلون بهذا الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى لأن الماء يتنجس، وعندهم أن الماء المستعمل يتنجس بهذا، وهذا ليس متعينا في هذا الحديث. لو أن رجل أخطأ ووضع يديه في اليد، هب أن يا إخواننا الرجل جنب وضع يديه في اليد، طبعا نحن الأيام دي معنا حنفيات ومعنا مواسير وأنابيب والمسألة سهلة بالنسبة لنا، لكن ربما يضطر أحدنا لها معنا. فالآن هل الماء يتنجس أو الماء صار مستعملا؟ لا هذا ولا ذا. لو أن حتى الرجل كان جنوبا وضع يديه الماء طهور، باقي على أصل طهوره، ما لم يتغير بالنسبة عرفنا يا أخوان. ويعني مذهب صحيح إسحاق وداود والطبري أن الماء يتنجس، والإمام أبو حنيفة من قبل يقول أن الماء يتنجس لأن هذا صار ماء مستعملا، ويستدل بهذا الحديث مع حديث إيه بقى؟ نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول الرجل في الماء الراكد الذي لا يجري، ها؟ مع حديث أخرى في هذا الباب يذكرها، كلها لا تدل على أن الماء المستعمل يتنجس. لا يتنجس الماء إلا إذا تغير أحد أوصافه بنجس، هذا هو المذهب الصحيح. طيب إذا كم حديثا قرأنا عليه الصلاة والسلام؟ بعد شوية يجي لك واحد عايز رقية، واحد أصحاب الرقية دول ما بيناموش، ممكن يجي لهم اتصال قبل الفجر الساعة 5 الساعة 4 بيتم الصلاة، اتصل صداع رجلي ظهري ركبتي إلى آخره، ها؟ واحدة ما تزوجش واحدة إلى آخره، فأنت هون على بس. أيوة السؤال ها؟ كم حديثا قرأ؟ جميل، ما هو؟ حديثا قرأ. حديث من الصحابة؟ حديث أبي هريرة. من روى عنه؟ الأعرج محمد بن حسين عبد الله بن عبد الرحمن بن عمر. ومن عنه؟ أبو الزناد. ومن عنه؟ ومن عنه؟ عبد الله بن يوسف. ومن شيخ البخاري؟ جميل. ومن شيخه؟ مالك. ومن شيخ مالك؟ أبو الزناد. ومن شيخ أبي الزناد؟ الأعرج. ومن الصحابي؟ ومن الذي نقل عنه أبو هريرة؟ عليه الصلاة والسلام. إذا من سيسمع الحديث بالإسناد والمتن؟ عند أخينا عمرو. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل فيه أنفه ماء ثم ليستنثر. احنا نقض على الرواية الأكثرين مفيش ذكر الماء، مفيش ماس ثم لينظر وإلا ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من يومه فليغسل يده قبل أن يمسهما فيما في وضوءه فإن أحدكم لا يدري أين بدت يده. الوضوء هنا فتح الواو معناها شيخ صح؟ نعم. غبت كثيرا فقدناك في الدرس، جزاك الله خير. طيب الوضوء بفتح الواو ايه؟ هو الماء الذي يتطهر به، وبالضم الهيئة والعبادة والفعل نفسه. طيب الحديث هنا فوائد إخوة أقرأ عليكم من فتح الباري، يقول وفي الحديث الأخذ من وثيقتي، لأن في الحديث فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، معنى إخوان، والعمل بالاحتياط في العباد والكناية عما يستحي منه إذا حصل الإثام بها. من أين نأخذ هذه؟ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذه هو الكناية. واستحباب غسل النجاسة ثلاثا، هذا يعني الاستحباب يا اخوان حكم تكليفي شرعي لا نقرنه بالتثليث الا بدليل، فهنا ظاهر كلامي انه عام وليس الامر كذلك. وفي ايش؟ واستحباب غسل النجاسة ثلاثا لانه امرنا بالتثليث عند توهمها، فعند تيقنها أولى هذا ليس متعين، العبرة بالنص والدليل. واستنبط منه، هذا باب قياس، هذا باب قياس، واستنبط منه قوم فوائد أخرى فيها بعد منها أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه، قاله الخطابي وهذا صحيح مستبعد، ومنها إيجاب الوضوء من النوم وأيضا هذا مستبعد، قاله ابن عبد البر، ومنها تقوية من يقول بالوضوء من مس الذكر لا بأس بهذا، حكاه أبو عوانة في صحيح عن ابن عيينة، ومنها أن القليل من الماء لا يصير مستعمل، وهذا كلام صحيح، بإدخال اليد فيه لمن أراد الوضوء، قاله الخطابي صاحب الخصال من الشافعية، يعني معنى خطابي وخطابي. طيب المشهور جدا الأولاني، نعم اللي ينقل عن الحرب، اي نعم المشهور اذا اطلق الخطابي فالمراد صاحب ايه معالم السنة وصاحب علام الحديث اللي هو صاحب صحيح البخاري. الباب 27 باب غسل الرجلين، اي وجوب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين كما هو فعل الشيعة الإمامية الاثنى عشر. معنا يا إخوان، قال حدثنا موسى، هو موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي المنقري البصري، التبوذكي يا شيخ محمد ما معنى التبوذكي؟ ينقصنا الليل عبد الله، عبد الله، عبد الله الهناوي، عبد الله الزهري، والشيخ حسن لهم جسم لازم صح؟ أرسل لهم جوابات إنذار. فصل شيخ إيه الشيخ شيخ تبوذكي الذي يبيع إيش؟ قوانص الدجاج والكذا، بارك الله فيك. تبوذك هو لم يكن بائعا له، لكن هو عاش في الحارة والحي اللي بيبيعوا هذه الأشياء فنسب إلى الحارة، وإلا ما كانش هو يبيع هذه الأشياء. طيب قال هو أبو سلمة يا إخوان، أبو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي من قرى البصر، قال حدثنا أبو عوان الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر وجعفر بن إياس ثقة ابن أبي وحشية عن يوسف وهو ابن ماهك أو ماهك كلاهما عن عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص الصحابي الجليل من دهاة العرب، عبد الله بن عمرو أبوه عمرو بن العاص من دهاة العرب ومن الفاتحين، وعبد الله أيضا جاء مع الفاتحين. ولماذا يا إخواننا انتشر حديث أبي هريرة ما لم ينتشر حديث عبد الله بن عمرو؟ لأن أبو هريرة كان في مدينة، أما عبد الله بن عمرو كان في مصر، كان انتقل إلى مصر، الوفاد يعني يأتون من أكثر يعني. جميل. الثاني، السبب الثاني أن اهتمام أبو هريرة رضي الله عنه بالتحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فألا ينسى يلزم منها أن ينتشر حديثه أكثر وأكثر، مع أن عبد الله بن عمرو كان يكتب. لا لا لا، أبو هريرة لم يكن يكتب. فمن لازم بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أن يحفظ وأن ينتشر حديثه ما لم ينتشر غيره، وإلا ما الفائدة يدعو له بأن يحفظ ولا ينتشر هذا العلم؟ معنى يا إخوان؟ الثالث، السبب الثالث، أن عبد الله بن عمرو كان يحدث الإسرائيليين، يحدث من الزوامي التي أصاب يوم اليوم. طيب زوامي الآن الكتاب، صفر عن الكتاب، ما لم يفعل هذا أبو هريرة رضي الله عنه؟ قال رضي الله عنه تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة، تخلف بمعنى تأخر، معنى يا أخوة سافرنا فأدركنا وقد أرهقنا العصر، إما بالرفع وإما بالنصب، والراجح الرفع، الرفع على الفاعلية والنصب على المفعولية. للرواية الأخرى وقد أرهقتنا العصر، معنى يا إخوان هنا أرهقنا، أما الرواية الأخرى بينت أرهقتنا العصر، المراد أدركتنا وغشيتنا الصلاة. فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. المراد يا إخواننا بهذا المسح هو غسل الرجلين غسلا خفيفا مع شيء من الاستعجال، مما ترك بعض المواضع تلمع وتلوح، وهي العراقيل والأعقاب. فنادى بأعلى صوت: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاث، في استحباب إعادة الكلمة أو التوجيه أو النداء وتكراره ليفهم ويعلم المستمع به ويتأكد منه. هذا أمر، وفيه وجوب غسل الرجلين لا المسح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توعد على هذا بالويل. وعند ابن حبان أن الويل واد في جهنم لكنه حليب ضعيف، وخلاصة معنى الويل أنه العذاب والوعيد والتهديد. معنى يا إخوان كأنه قال ويل لهذه الأعقاب التي تلوح، أي ويل لأصحاب هذه الأعقاب وأصحاب هذه العراقيب، والعراقيب جمع الكوب كما في الرواية الأخرى، التي تلوح هذه الأعقاب باليبس والجفاف لم يأتيها الماء. ويل للأعقاب من النار، وهذا حديث متفق عليه. ومع ذلك يا إخوة الشيعة الإمامية يكتفون بمسح ظاهر القدمين هكذا، ويمسحون الرأس هكذا، ويمسحون الرأس مع القدمين، يعني يفعلون هكذا على القدمين ويفعلون على الرأس هكذا، تراهم يفعلون هكذا. معنا يا إخوة ويستدلون بقراءة الخفض في أرجلكم، القراءة السبعية النصب، وأرجلكم إلى الكعب، وهناك قراءة بالخفض، لكن المفهوم والمعروف عند علماء السنة أن قراءة الخفض تفيد الغسل الخفيف، تفيد الغسل، لأن غسل الرجلين مظنة الإسراف، مظنة الإسراف بخلاف الأعضاء الأخرى، لأن الرجلين يعني يبشران التراب والغبار والعفار والطين أحيانا. معنى يا إخوة فالقراءة بالنصب سبعية متواترة، والقراءة بالخفض كذلك معتبرة معمول بها، لكن ليس معناها المسح. ومنهم من قال المسح يكون على حال كالخفين والجوربين والنعلين وما إلى ذلك، فسواء قلنا المسح بحائل أو قلنا المسح من غير حائل فيكون معنى تخفيف الغسل. معنى يا إخوة وهذا أطال فيه النفس الحافظ ابن كثير في تفسير الآية من سورة المائدة، وذكر الروايات في هذا كذا الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير الجامع لأحكام القرآن الكريم. شفنا لو قلنا أنها مجاورة جورة عن المجاورة، هذا صحيح؟ المجاورة هذا أمر نحوي يوجه لك كيف جاء الخفض، ما بيتطرقش الأمر الشرعي. واضح لك؟ هذا باب المجاورة في باب النحو، كتب النحو محفوظة على المجاورة، جاورة مجرور زي العطف، زي العطف. انتبه يا شيخ؟ بس العطف يقتضي مثلا اشتراك المعطوف المحفوظ عليه. لا أقصد العطف في ماذا؟ في حالة إعراب المعطوف على المنصوب منصوب، المعطوف على المرفوع مرفوع، المعطوف على المجرور كذلك باب المجاورة قريب منه جدا، بس هو في باب توجيه الخطر، لماذا جاء الخطر؟ يمكن يا شيخ إما لتقدير مقدر أو للمجاورة. من ناحية الشرعية ما لا يتطرق هذا الباب إليها، إنما يتطرق إلى توجيه المسألة نحويا من باب القراءة، توجيه القراءة وتعليم القراءة فقط بالخط. فرق الله فيه. فإذا قرأنا هذا المبحث ونرانا كلمة المجاورة فلنقصد أنه قصد إيش؟ قصد المسألة النحوية. طيب كم حديثا قرأنا يا إخوان؟ وأيضا يا إخواننا نستفيد من هذا الحديث أنه إذا جاء نص فيه ذكر الويل فاعلم أن هذا الفعل من الكبائر، من كبائر الذنوب، لأنه يستفاد الكبائر من عدة أشياء، من اللعن طار، من التوعد عليه بالنار طار، من التوعد عليه بالويل طار معناه، أو بحد من الحدود، أو النص يقول ليس منا معناه، أو البراءة من فعل هذا الشيء، أو نفي الإيمان، أو نفي الإيمان، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. إذا الجار من الكبائر. كم حديثا قرأنا يا أخي نعم؟ حديثين يا شيخ. الحديث الأول من ما هو؟ حديث من الصحابة؟ أحسنت. والثاني؟ عبد الله بن عمرو بن العاص أبو محمد عابد قريش معنا يا إخوان وزهيدها. طيب الحديث الذي يليه شوف هنا صفرة اسمه ها؟ في صفرة اسمه سفرنا الذي يظهر. قال باب المضمضة في الوضوء، أي حكم المضمضة في الوضوء أو وجوب المضمضة في الوضوء. والمضمضة يا إخوة هي في الأصل التحريك معنى يا إخوة، ومنه مضمض النعاس في عيني، أي تحرك في عيني يدعب النعاس. المضمضة في الوضوء تحريك الماء في الفم باللسان. وهل يلزم منه أن يمجه؟ هذا هو الغالب والمتعارف. لكن لو أن إنسان تمضمض ولم يمج معنى الذي يظهر أنه يعني لم يخالف السنة من الناحية، وأن وضوءه مجزئ لا حرج ولا غبار عليه. لكن الغالب عند الناس المعتاد أنه إذا تمضمض مج الماء. باب المضمضة في الوضوء، والراجح أنه يعني واجب، وإلا هناك من قال بأنه مستحب. الذين قالوا بأنه مستحب أنه لم يذكر في الآية معنا، والذين قالوا هو واجب أول شيء الآية فيها ذكر الوجه، والفم من الوجه، والأنف من الوجه معنا. طيب ثانيا أمر النبي عليه الصلاة والسلام للطيف بن صمرة بالتمضمض والاستنشاق معنا، وأمره أن يتمضمض ولا يبالغ في المضمضة والاستنشاق، ويبالغ إلا أن يكون صائما، وحديث أخرى تنضم إلى هذا. وأيضا الذين رأوا كيفية وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وصفة وضوءه حكوا لنا المضمضة فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا الفعل وهذه الهيئة يبين لنا الأمر الوارد في التنزيل. قال قاله ابن عباس يعني في روايته في وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد بن من؟ ها؟ ابن عبد الرب؟ ها؟ ابن عاصم المازني، عندنا اثنان عبد الله بن زيد، ابن عبد الرب صاحب حديث الأذان، وابن عاصم المازني صاحب حديث ايه؟ الوضوء أحسن. قال رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعب شعيب ابن أبي حمزة دينار الحمصي عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري أبو بكر متفق على جلالته وإتقانه. قال أخبرني عطاء بن يزيد وهو الليثي عن حمران وهو مولى عثمان بن عفان، حمران بن أبي من سبي عين الطمر عن إخوان غزوة من الغزوات تسمى عين الطمر، عمران حمران بن أبان. قال أنه رأى عثمان وهو عثمان بن عفان الذي تزوج البنتين وهاجر الهجرتين وهو ذو النورين، ومات عثمان قتل عثمان رضي الله عنه في العام 35 من الهجرة في تلك الفتنة العمياء التي تعرفونها، مات شهيدا وله المناقب الشهيرة والفضائل الخطيرة. دعا بوضوء وهو خليفة في عهده في خلافته، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما. جاءت رواية أخرى بيّنت أنه أفرغ باليمنى على اليسرى ثم غسلهما، معنى هو فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات. في استحباب تكرار هذا، التكرار هذا ثلاث مرات، وهو الاستوكاف سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الوضوء. أما إذا استيقظ الرجل من النوم فقد سوق حكمه. أما غسل الكفين داخل الوضوء فهو فرض مع اليدين. قال ثم أدخل يمينه في الوضوء الماء الذي يتطهر به، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا. الوجه سمي وجها من المواجهة، توجه به من يستقبلك من يأتيك، توجه به الناس. قال شوف انظروا الترتيب، هذا الترتيب، لو أن رجلا توضأ وضوءا منكسا غير مرتب فبدأ برجليه وإلى آخره، خالف النص المنزل، ووضوء هذا ليس بمجزئ على الصحيح. قال ثم تمضمض واستنشق واستنثر. قالوا ما الحكمة في ذكر المضمضة قبل الاستنشاق وبعدين غسل الوجه؟ قالوا في شيء ممكن الإنسان لما يتمضمض يتذوق هذا الماء، ربما الماء هذا في شيء ولا كده ولا كده، لما يتمضمض يتذوق الماء، بعد أن يتذوقه يرفعه، إذا تأكد منه رفعه إلى أنفه، بعد هذا يعممه يعمم بالوجه، لأن الله سبحانه وتعالى أو النبي عليه الصلاة والسلام قدم المضمضة على غسل الوجه. قال ثم غسل وجهه ثلاثا، المرة الوحيدة هي الفرض والثانية والثالثة سنة، ويديه إلى المرفقين ثلاثا. المرفقين أو المرفقان مفرد مرفق، معنى أو مرفق، إما هذا وإما لغتان مرفقان تثنية، نعم تثنية، عفوا إفراد التثنية يا إخوان هذا مرفق بكسر الميم فتح الراء أو العكس فتح الميم وكسر الراء، وسمي المرفق مرفق لأن الإنسان يرتفق عليه يتكئ عليه يحتاج في الاتكاء. وهل الحد هذا يدخل في اليدين؟ هل يدخل في اليدين؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن الدارقطني كان يدير الماء على المرفقين عند الوضوء، بل في صحيح مسلم أنه توضع حتى شرع في العضدين كما هو من حديث أبي هريرة وحكاه أبو هريرة رضي الله عنه. لكن الزيادة على المرفق يا إخوان على سبيل الاستحباب، والمرفقان داخلان في الذراعين، لأن إلى هنا بمعنى مع، فلا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالهم. ثم يبينه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم مسح برأسه ورجع المسح مرة واحدة كما في النص هذا، والروايات التي فيها التثليث مسح الرأس لا تصح وهي شاذة، والصحيح استيعاب الرأس لا بعض الرأس. أول شيء لا يعلم في اللغة العربية الباء تفيد الطبع، وانصحوا برؤوسكم كما ذهب إليه أبو حنيفة وغيره، لا يؤيده نص ولا لغة إن الباء تفيد الطبع. حتى الدليل الذي يلي هذا، النبي عليه الصلاة والسلام لما مسح على مقدم رأسه وكان عليه عمامة، مسح على إيه؟ على العمامة، لم يكتفي ببعض الرأس أو مقدمة الرأس. والكيفية الصحيحة التي تعيدها السنة، يذهب الإنسان إلى قفا يبتدئ من مقدمة الرأس إلى قفا ثم يعود. حديث عبد الله بن زيد أي نعم، وهذا احنا معنى حديث الوضوء روي عن جامع من الصحابة، حديث عبد الله بن زيد بن عبد الرب، وحديث عثمان، وحديث ابن عباس، وحديث علي، وحديث ابي حميد الساعدي، وجماعة اخرين معنى يا اخوان، وحديث عبد الخير عبد الله بن زيد بن عبد الرب بن عاصم المزني، فجماعة من الصحابة في غضون هذه الأحاديث فيها إجمال أحيانا وفيها تفصيل أحيانا، وبعضها يكمل الآخر. قال هنا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثة ثم قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ نحو وضوء. الشاهد من الحديث هذا يا إخوة المضمضة فيه أنها على سبيل الإيجاب، وهذا هو أرجح الأقوال، وإلا هناك من قال باستحباب المضمضة. قال ثم غسل كل رجل ثلاث ثم قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ نحو وضوئها، أي مثل وضوء هذا في بعض الروايات. وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنب. الخواطر يا إخوة خواطر دنيوية وخواطر دينية ترد على الشخص في الصلاة، والخواطر الدينية يا إخوة قسمان معنى. أما خواطر الدنيا التي يحدث بها المرء نفسه فلا ينال هذه الفضيلة بهذا التحديث. طيب الخواطر الدينية هنعمل فيها ايه؟ تنقسم قسمين يا شيخ محمد. قسم يكون في مصلحة الصلاة، واحد بيقرأ آيات، الإمام بيقرأ آيات والثاني بيتدبر فيها ويتفكر، هذا داخل الصلاة من جنس الصلاة لمصلحة الصلاة. وخواطر دينية لكنها خارج الصلاة كذلك تمنع لأنها تشغل عن الصلاة. والمقصود يا إخوة بالخواطر التي لا ينال الإنسان بها الفضيلة هي من كسبه واسترساله، وأنها خواطر مستقرة. أما إذا كانت خواطر عارضة تهجم على النفس ولا يسترسل معها ولا تستقر فهنا ينال هذه الفضيلة، هنا ينال هذه الفضيلة من المغفرة. ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح عمدة الأحكام يقول هذا الثواب الموعود به يترتب على مجموع الأمرين، أحدهما الوضوء على النحو المذكور، هذا واحد، الكيفية هذه التي شرحها عثمان الخليفة الراشد وعلمها الناس وعزاها إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني صلاة ركعتين بعده بالوصف المذكور. لا يحدث إيه؟ كلمة لا يحدث دلت على أنه هو المكتسب المتعمد بالاسترسال، إنما لما يهجم عليه الشيء ويرده ولا يستقر ينال الفضيلة ولا يؤخذ. قال والناس صلاة طيب والثاني صلاة ركعتين بعده بالوصف المذكور بعده في الحديث والمرتب على أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما إلا بدليل خارج. عرفنا يا إخوة؟ طيب كم حديثا قرأنا يا شيخ سعد؟ ثلاثة. ها؟ يلا عندك الإسناد. عثمان، من عن عثمان؟ عمران بن أبان. مولى جميل. ها مولى عثمان جميل. عنه من؟ أبو الزناد؟ عن عطاء. عطاء بن يزيد أحسن. ومن عنه؟ محمد بن شهاب الزهري. ومن عنه؟ شعيب بن أبي حمزة. ومن عنه؟ أبو اليمن المعروف. من شيخ البخاري؟ أبو اليمن. ومن شيخه؟ شعيب. ومن شيخه؟ الزهري. ومن شيخه؟ عطاء بن يزيد. من تلميذ عثمان؟ عمران. ومن صحابي الحديث؟ عثمان رضي الله عنه. باب غسل الأعقاب. هل صح أن عمر رضي الله عنه كان يفكر في تجهيز الجيش في الصلاة؟ هذا مشهور. مشهور ومشهور بالصحة. لكن بارك الله فيك عمر خليفة راشد، يعني ينام يفكر، يمشي يفكر، يجلس يفكر، أحوال المسلمين تهمه، لكن هذه ليست من مصلحة الصلاة، هذا أمر أجنبي خارج عن الصلاة. نعم، دي تطور خواطر دنيوية يا شيخ. هي خواطر دينية، لكن هل هي من مصلحة الصلاة؟ من القسم الأجنبي عن الصلاة. يعني طلع قسمين، فلا ينبغي أن ندخلها. طلع قسمين الديني بس لا يفيد الصلاة. نعم، بارك الله فيك. الآن لما جاء لتفسير قوله تبارك وتعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقال هم المنافقون. ليه؟ لأن المسلم لا يزال يسهو وينسى في صلاة ويحدث نفسه في صلاة. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ربما سهى في صلاة. انتبه يا شيخ، احنا الآن قسمنا الدينية إلى قسمين، قسم هو من مصلحة صلاة وصلبها يتفكر في قراءة الإمام، مثلا تفكر في قراءته هو، يقرأ الفاتحة، يقرأ السورة بعدها ويتفكر، يسبح ويتفكر. لكن لما يقوم أحدنا يجهز عرصه وهو في الصلاة، وشواره وهو في الصلاة، مبولياته وهو في الصلاة، طب يعد الجيش للقتال والجهاد في الصلاة، طب ما هذا أولى به خارج الصلاة. أنا بيدخل كام مسألة العلم، يعني أحيانا الإنسان بيكون مثلا مشرب بحث. أيوه بتحصل احيانا. كان الشيخ رحمه الله عليه مره قام يصلي بالناس بالطلاب، فاراد يقول سووا الصف، فقال سووا الاسناد. بتحصل معنا يا اخوان. فالنبي عليه الصلاه والسلام رغم ما هو فيه من همه بامر الدعوه والمسلمين والصحابه وحذر من اعدائه، لم يكن النبي عليه الصلاه والسلام يشتغل بهذا. أول شيء هو معصوم عليه الصلاة والسلام، أعلى الناس إيمانا صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق، لابد من يأتي بعده ويشتغل بمثل هذه المهام خلافة وما إلى ذلك، لابد يأتي هذا داخل الصلاة معنا. لكن هذا خاطر مستقر، عايزين الخاطر لما يرد سواء ديني أو دنيوي، ونعني بالقسم الديني الذي هو أجنبي عن الصلاة، يرده يرده. واللي دخل على عمر هذا الشيء لا يستطيع دفع اصلا. طيب يا اخي، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. استاذنكم جميعا، لان هذه الامه خصت بشيء هو الغره والتحديد. يدعون يوم القيامه امه محمد صلى الله عليه وسلم امه الاجابه. يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.